اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من العزيز العليم. ساعد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا فلا يستطيعون توصية